وباب جودك يا قيوم لا يغلق،

صلى الله عليه وسلم لن تصل أبدا إليه. يا من حرمت قدرا من رؤيته في الدنيا وصحبته بأنك خلقت بعد موته، احرص واجتهد على ألا يفرق بينك وبينه في القيامة، احرص واجتهد على أن تنال شفاعته يوم الحسرة والندامة، احرص واجتهد أن تكون من العتقاء بشفاعته وبرحمة ربنا قبل ذلك. ولن نستطيع أن نصل إخوتي إلى هذا أو ذاك إلا بسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ميراث نبينا العودة إليه، ولا بد من هذه العودة. وأنا يحضرني ما كان في مكة، لأن المسلمين في مشارق مصر وغربها الآن منهم المحتار ومنهم اللي كذب، دع هذا كله جانبا ولا تتحدث فيه، إنما لابد أن تجدد يقينا وثقتك بالله عز وجل. الإسلام من هزمه لم يهزم أبدا، إنما الإسلام باق بنا أو بغيرنا. فلننظر إلى عللنا ولننظر إلى قلوبنا، كم من قارئ للقرآن والقرآن، كم من مصل والصلاة، كم من داع إلى الخير وهو في الأصل، كم من صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش. نستدرك دي بالرمضان، ولعل الله عز وجل قدر على هذه الأمة امتحانات وبلايا، وأنا والله أجزم وأوقن وأثق أن الذي سيأتي بعد ذلك أصعب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي أو تكون فتنة يمسي الحليب في حيوان الأسنان. طب النجاة من دي أو دي يا رسول الله إيه؟ قال: كتاب الله وسنتي. العودة إليه في النصر، العودة إليه في الخير. نحن أمة مرحومة بنبيها، مكرمة بهدي ربها، أمة تسير على شرع الله عز وجل تحصل عز الدنيا وكرامة الآخرة. إنما القدرة لله مطلقة، والتبعية لنا هي الفاهم. فقدرة الله مطلقة في أن يفعل ما يشاء وقت شاء بالكيفية التي يشاء. فلا تحزن أخي الكريم ولا تيأس أخي المسلم، بل افرح، وكل ما قضاه الله وقدره شر للأمة ولا خير هو خير للأمة، وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لنا الخير كل الخير، وأن يرفع عنا فتنا لا نستطيع لها طاقة، وأن يرفع عنا كمدا وهما، وأن يجعلنا كما عدنا أمنا وأمانا وخيرا واطمئنانا، وأن يعيد إلينا ما سلب منا، وأن يفرح قلوبنا بنصرة دين نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نكون نحن الرجال. إن التاريخ وإن البشرية تعلم يقينا أن هذه الأيام دول، وأن لله في أيام دهره نفحات، وأن الله إجماعا، وأن الله يحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك يتعاهدها رباها وعلمها وأسسها، وأعطاها نبي هو خير نبي من خير مخلوق صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليها شريعة القرآن أو كتابا دستورا، آه لو تمسكت به وعملت وتركت كل ذلك جانبا ونحته وتمسكت هذه الأمة بقال الله قال رسوله. لما تمسك الأولون بذلك انتقلوا من معاة للإبل والغنم إلى قادة وسادة لجميع الأمم، ليس بقوة سلاح ولا بقوة عصا أبدا، إنما سمعنا لأني اخترت لك الكمال لو سرت على هدي فهو كلام. لأني اخترت لك الفضائل لو سرت على هدي. لأني اخترت لك ما هو خير لك لو سمعت كلامي وتمسكت بكتابي وسنة نبي. ولكن أبدله الله مكان هذا ذاك. ولما جاء نبي الله يونس دعا قومه عصوا أبوا رفضوا عتوا عصوا تركهم أمهلهم ثلاثة أيام وعد غير مكذوب. جاء العذاب من اليمين واليسار ووقف فوق القرية خلاص يصب عليهم هذا العذاب صباحا. فاستدركوا ما فاتهم وما وقعوا فيه فتابوا إلى الله بعدما كانوا كفارا. ما بين طرفة العين وانتباهتها يبدل ربك من حال إلى حال. فلا بد أن يكون لنا فيما مضى المعتبر. فر من والخوف. فرفضه الحوت فأعطاه الله الشجرة من يقطين، يقطين أرع العسل، ولها كبير يخرج ريحة معينة الحشرات والذباب ما يقدرش يقرب منها أبدا. ليه؟ لأنه جلده مستوي بايش كالفرخ البالي. هيجلس هيجيله ذباب، هيجيله نمل، هيجيله حشرات تؤذيه. يا رب صيام، إفطار في المساجد، هلموا إلى ميراث النبي والتاريخ. مش منفرين، بعثتم ميسرين مش معسرين. اخلاق النبي اين؟ اسمع الحديث ده، عبد الله بن شقيق في مسلم قال: سالت عائشه، لفظ كده سالت عائشه، اسمع ده وشوف انا فين وانت فين والنبي فين صلى الله عليه وسلم. تقول يقول: سالت عائشه رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ النبي كان بيصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. بعد ايه؟ اللهم أجرنا في مصيبتنا. رجال وبها رجال.